هذا الشيء سعيد علي جمعة في تكريم راحلنا الكريم المبتهل الإذاعي الكبير الشيخ أحمد حسين أبو زيد، ونشكر باسمكم جميعا حضور فضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال والذي جاء من أقصى حدود الشرقية. شكرا له وشكرا لكل من تقدم بواجب العزاء نيابة عن أسرة الفقير. كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم Yeah. إذا مرت عليك إذا وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله أكبر يا سعيد، سعيد يا ابن يا ابن مصر. الله يا ابو زيد منزل الصحارى من اول مره. وما يلقاها إن كنتم إياه النبي. ايوه يا شيخ ايه لا علي يا رب من نفس القلب تاني هات ربنا مفيش شغل يلا وصل بقى اقول لك ايه وصل يا اسمع ربنا يا سعيد اللهم صل على النبي لا تسجد يمشي على يا سعيد من اول الجواب من اول انا كنت اعطي الاول انت ما كنتش عارف حشيش ولا من ثاني الله يرفع عليك انا عاوز من اول الذين قالوا ربنا الله معلش والنبي الله جيد اهو يا عمي كده هو يعني الله اكبر الله اكبر والله العظيم لا لا لا لا لا والله انت ليك عند ربنا يا احمد لا لا لا لا خلاص يعني فهم الكلام انا ماشي واسجدوني لله الذي خلقهن إن قلتم إياه تعبدون الله الله أكبر أنا مش عارف أعبد الناس أهو الله يفتح عليك فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون الله الله الله الله الله الله الله الله ومن آياتي أنك تلعب خاشعة الله الله الله أكبر الله يفتح عليك يا رب الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب يا سلام ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة الله الله الله الله الله فإذا الله يقويك يا ابويا الله الله الله الله الله ان الذي احيا لمحيي الموتى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الله أكبر الله أكبر أفمن Oh, خلصوا. الله أكبر. الله الله. هي الليلة عدت وخلاص. الله أكبر. الله أكبر. جماعة اللي بيصلوا الفجر حاضر معلش. الله أكبر. ربنا يكرمنا إن شاء الله أيام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا رب. حرام يا سعيد كده هو عدو عدو عدو إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا ابن عليك يا رب. يا من ما شئتم يا من ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعيدنا معنا هي تلاوة طيبة مباركة لفضيلة القارئ الشيخ سعيد علي جمعة في تكريم راحلنا الكريم المبتهل الإذاعي الكبير الشيخ أحمد حسين أبو زيد.